بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من السيرة النبوية الفرنسية، والتي نستعرض فيها سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وإنجازه وأثره في العالمين من خلال تعليقات وكتابات بعض المؤرخين والمفكرين والمستشرقين الفرنسيين. وصلنا في الحلقة الماضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين كان قد دخل رجع إلى مكة بعد رحلة إلى الطائف، وحين صده أهل الطائف ثم صده كذلك أهل مكة وكذبوه حتى لما بلغهم بحادثة الإسراء والمعراج. والآن إذا تتبعنا جدول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة فسنرى أنه كان يريد أن يسلم أهل مكة، فإذا أسلم أهل مكة أسلم من ورائهم العرب جميعا. فلما صده أهل مكة فكر في الطائف باعتبارها العاصمة الثانية والقبيلة المقاربة في القوة والمكانة لأهل مكة، فلما صده أهل الطائف هذه الخطوة الثالثة على جدول الأعمال، وهي أن يعرض نفسه على القبائل عسى أن يجد قبيلة توفر له الحماية لكي يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى، ولكي تكون هذه القبيلة تكون أرضها بذرة الدولة الإسلامية. فلذلك هنا بدأ مع موسم الحج القادم الذي كان في العام الحادي عشر من البعثة، في عرض نفسه على القبائل بهذه النية، بنية أن يسلموا ثم أن يتكلفوا هذه الحماية ويكونوا أنصار هذه الدولة الإسلامية. طبعا قريش كانت لهذا بالمرصاد، فعملت آلاتها الإعلامية والدعائية على منع وصول هذا الصوت إلى القبائل، وكان كلما لقي النبي أحدا كلما دخل إليه إما قبله أو بعده من أهل قريش من يحذرهم منه، فكان هذا يسبب ابتعاد تلك القبائل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعضها كان يضع شروطا يقول يعني لا نقوم بهذا الأمر إلا أن يكون لنا الأمر من بعدك، يعني أن نكون نحن زعماء العرب من بعدك. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن هذا الأمر لله يضعه حيث يشاء. النبي لم يعرض مقابلا إلا الجنة، دخول الجنة. فعلى هذه المرحلة التي كان يحرص فيها أن يعرض النبي نفسه على القبائل يقول سفري: لم تفت هذه النكبات في عضد محمد، فلقد كان فوق كل المصائب. وكانت احتفالات الحج قد بدأت، وهي التي كانت تجلب إلى مكة جموعا غفيرة من الناس، وكان محمد يستفيد من هذا الوقت للدعوة ضد الوثنية، وكان يرفع صوته ضد الآلهة المزيفة في الطرقات وفي الميادين العامة وفي كل مكان. يتحدث ناصر الدين ديني عن أثر الدعاية المضادة التي أطلقها القرشيون ضد الإسلام في نفسيات القبائل العربية، فيقول: هذه الكلمات كانت تثير الريبة والحذر في نفوس العرب، فيبتعدون عن محمد قائلين مثلا: إن مواطنيك أعلم بك منا، فابدأ بإقناعهم. أو: إذا منحك الله النصر فإن ثمرة انتصارك لا تعود علينا وإنما تعود على عشيرتك، فلا فائدة ترجى إذن من التحالف معك. لم ينهنه مثل هذا اللقاء الجاف من عزم الرسول، وما من شخصية عظيمة وصلت إلى مكة إلا وكان الرسول من أسرع الناس إلى لقائها. وبينما يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، إذ جاءت النصرة من قوم لم يكن أحد يتوقعهم في ذلك الوقت، وهم مجموعة من 6 أفراد كانوا جالسين، كان أصلهم من يثرب التي صارت فيما بعد المدينة المنورة. تعالوا نرى كيف وصف هذا اللقاء. يقول سفري: كان 6 من يثرب يتجاذبون أطراف الحديث عند العقبة، فدنا منهم واشترك معهم في الحديث، فأكبروا الذوق الذي ظهر به في أعينهم فغبطوه عليه، ولمسوا فيه حديث المهذب وكياسة القرشي فاستمعوا له باهتمام. ولما أدرك محمد وقع حديثه في نفوسهم أراد أن يستكمل إقناعهم، فقرأ عليهم بعض آيات القرآن حيث رسم صورا جذابة لقوة الله، وحيث يدعو الناس جميعا إلى عبادة إله الكون الواحد، أخذ الإعجاب بعقول الغرباء فاستسلموا لسلطان الإسلام وآمنوا برسالة محمد، وثبتت الحماسة التي بعثها فيهم ولم تمح أبدا، ولما عادوا إلى المدينة أصبحوا رسلا للدين الجديد. هنا توقف أكثر الباحثين عند هؤلاء النفر الستة من المدينة، ولماذا هؤلاء النفر الستة من المدينة تحديدا هم الذين لقيت فيهم الدعوة الإسلامية ما لم تلق في غيرهم. فعادوا إلى البحث في أوضاع المدينة الاجتماعية وأوضاع المدينة الدينية لكي يخرجوا بهذا السر. في هذا الإطار يقول إيميل درمينغام: كان يمكن لليهود الموحدين أن يؤثروا في عرب يثرب تأثيرا دينيا كبيرا لو لم يفعلوا ما عابهم به القرآن من كتم التوراة، ولو لم يعدوا الوحي أمرا خاصا بأمتهم، ولو لم يستخفوا بالعرب المشركين الأميين العاطلين من كتاب منزل. مع تماثل حياة اليهود والعرب وتجارتهما وزراعتهما، ومع تكلم اليهود بلغة العربي ونظمهم القصائد البليغة كالعرب، ولو لم يضطر العرب إلى مقابلتهم بمثل استخفافهم، ولو لم يتحذلقوا عندما كانوا يسألون، فمهد يهود يثرب السبل للإسلام بذلك. هو هنا يشير إلى ما عرفه المسلمون أو ما عرفه أهل يثرب من اليهود من أنهم ينتظرون نبيا قادما ويهددونهم به، فلذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بمثابة المفاجأة السارة والسعيدة التي سمعها أهل يثرب عن هذا النبي الكريم الذي سمعوا خبره قبل ذلك من اليهود. فهؤلاء الستة كما يقول جان بروا، هؤلاء النفر الست كانوا الغرسة الأولى للإسلام في يثرب، آمنوا وبايعوا على إيمانهم ورجعوا مبشرين قومهم، وهذه في الحسبان صدفة موفقة، ولكنها في مشيئة الأقدار إعطاء لرسالة الإسلام طريقها الأول العملي الذي قدره الله لنجاحها. يتحدث سفري عن نفسية هؤلاء الستة وكيف استقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وكانوا قد استمعوا كثيرا إلى اليهود يتحدثون عن نبي سيفرض سلطانه على جميع أمم الأرض، ولعلمهم بمقدار شوق اليهود إلى مجيء هذا النبي ولاعتقادهم أنهم وجدوا هذا النبي في شخص محمد، بادروا إلى اعتناق دينه لكي يحظوا بالفضل العظيم. يقول إيميل درمينغام في نفس هذا الإطار أيضا في تحليله لما حصل مع هؤلاء الستة، يقول: وعرب يثرب الذين استعدوا للتوحيد بما علموه من حلفائهم اليهود تساءلوا عن كون محمد العجيب الأمر نبي آخر الزمان الذي حدثهم عنه بنو إسرائيل أحيانا، فرأوا أن يسبقوا غيرهم إلى مواثقته إذا كان ذلك النبي، وطمع بعضهم أن يهاجر هذا النبي القوي إلى يثرب التي أكلها انقسام القبائل وعصبياتها، والتي عانت حربا أهلية مخربة بين الأوس والخزرج، فيرأب الصدع ويحل الوئام محل الخصام. فلذلك منذ هذه اللحظة بدأت توجد طلائع الإسلام في المدينة المنورة. هؤلاء الستة ذهبوا إلى قومهم ثم عادوا في الموسم القادم ب12 رجلا، وهؤلاء الـ12 رجلا بايعوا النبي البيعة الصغرى أو تسمى بيعة الإسلام، اللي هي بيعة أن يؤمنوا، بيعة الصلاة والصيام وبيعة الكف عن المنكرات والفواحش، وأحيانا تسمى بيعة النساء لأنها بيعة ليس فيها جهاد، وهي المذكورة بنودها في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. فهذه بنود البيعة هي البنود التي بايع عليها هؤلاء النفر في البيعة الأولى أو تسمى البيعة الصغرى أو بيعة النساء. ثم عادوا إلى المدينة وأقبلوا في الموسم القادم كانوا فوق السبعين، كانوا فوق السبعين ومعهم أيضا امرأتان فهؤلاء الذين بايعوا البيعة الكبرى اللي هي بيعة الجهاد، بيعة الحماية، بيعة الدولة إن صح التعبير، يعني أنهم يتكفلون بحماية النبي صلى الله عليه وسلم وبأن تكون مدينتهم يثرب، هي المكان الذي يمثل أرض الدولة الإسلامية. هنا يلتفت هؤلاء المستشرقون إلى أن مبدأ الجهاد ولد هنا، ولد في هذه الفترة المكية، مبدأ الجهاد والدفع والحماية التي ولدت مع تأسيس الدولة. فمن هؤلاء يقول إيميل درمنجم: إذن يكون مبدأ الحرب المقدسة قد وضع أول مرة في بيعة العقبة الثانية التي تعرف أيضا ببيعة الرجال، كما عرفت بيعة العقبة الأولى ببيعة النساء. ولم يأذن الله لرسوله قبل هذه البيعة الثانية في انتشاق الحسام، ولم يكن في القرآن قبلها غير الإيصاء بالصبر، وما كان محمد وأصحابه ليقابلوا الاضطهاد بغير الحلم ونسيان الأذى مدة 13 سنة. ثم أذن للمسلمين في درء الاعتداء بالاعتداء بعد الآن موقوفا على أمر الله تعالى. طبعا هذه البيعة غيرت الخريطة السياسية في العالم العربي، لا أقول في الحجاز فقط ولا حتى في العالم العربي فقط، بل غيرت الخريطة السياسية في كل العالم. لكن هذه البذرة، بذرة أن يوجد للنبي صلى الله عليه وسلم دولة، كان هذا هو الإنجاز الكبير والتحول الكبير واللحظة الفارقة. في هذا يقول ناصر الدين ديني: أصبح للرسول بعد هذه البيعة ملجأ أمين في مدينة يثرب، فأمر أتباعه بالهجرة إليها. ولم يطمئن المشركون إلى هذا الأمر، ورأوا أن من الخطر عليهم أن يؤلف ضحاياهم مع أهل يثرب، تلك المدينة التي تنافس مكة، جماعة واحدة، فعارضوا الهجرة بكل ما يملكون من وسائل العنف. لذلك لم يتمكن المسلمون من الهجرة إلا فرادى أو جماعات صغيرة متتابعة. وهذا طبيعي، فإن وجود دولة للإسلام أو وجود دولة لأي فكرة، وجود دولة لأي فكرة هي خط أحمر بالنسبة لأي وضع سياسي. فيعني لابد لأي دعوة أن تتحول إلى دولة لكي تستمر، هذا يعني في اجتماع البشر، في طبائع البشر. ولم توجد دعوة بلا دولة واستمرت، يعني الدعوة إذا لم تتحول إلى دولة فإنها تذبل وتضمر. أي فكرة لا تستطيع أن تكون دولة تذبل وتضمر، وخصوم هذه الفكرة لابد أن يحولوا بينها وبين أن تتحول إلى دولة، وهذا خط أحمر، بل هو أكبر الخطوط الحمراء. ونحن إذا تأملنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنرى أن الهجرة وتأسيس الدولة الإسلامية كانت مرحلة فارقة، ما قبلها لا يشبه أبدا ما بعدها. ولذلك بدأ سيدنا عمر التأريخ للمسلمين بالهجرة. فلذلك المشركون كانوا أشد ما يكونون توترا ورفضا ومراقبة لمسألة تكون بذرة الدولة في المدينة، ولذلك حاربوا أن يهاجر المسلمون، ليس كهجرة الحبشة. هجرة الحبشة هذه هجرة فرار من الاضطهاد، لكن هذه هجرة تكوين دولة وتأسيس دولة. ولذلك لم يستطع المهاجرون أن يهاجروا إلا مستترين مستخفين أو في جماعات متتابعة، ولم يبق بعد ذلك إلا قتل النبي صلى الله عليه وسلم لكي تنتهي بذرة هذه الدولة. هذا ما نراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله